طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهداه. تقدم في حديث عبد الله بن زيد قال: وكانت له صحبة قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها. هذا فيه دليل على حرص السلف الصالح رحمهم الله على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من سؤالهم لعبد الله بن زيد. وفيه أيضا دليل على مشروعية غسل اليدين ثلاثا عند ابتداء الوضوء، وغسل الكفين ثلاثا عند ابتداء الوضوء، منهما هو واجب ومنهما هو مستحب، فيكون واجبا إذا كان من نوم ليل ناقض للوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وما سوى ذلك مستحب. ومنها أيضا من فوائده مشروعية التهيؤ للوضوء بإحضار آلته، لقول: دعا بإناء. ومنها أيضا جواز الاستعانة بالغير في الطهارة، وقد سبق لنا أن الاستعانة بالغير في الطهارة تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. طيب، ومنها أيضا مشروعية المضمضة والاستنشاق، وسبق لنا أن قلنا إن قوله فمضمض واستنشق من كف واحد أن المضمضة والاستنشاق ذكر الفقهاء رحمهم الله لها ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يتمضمض ويستنشق من أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات، فيتمضمض من غرفة ويستنشق من غرفة، ثم يفعل ذلك ثانيا ثم ثالثا، وهذه الصفة الحديث الوارد فيها ضعيف. الصفة الثانية أن يتمضمض من كف واحد أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاث مرات، وهذه وإن كان ظاهر هذا الحديث وظاهر حديث علي يدل عليها، لكن هذه الصفة في الواقع غير ممكنة، بل هي أشبه بالمستحيل، بمعنى أنه لا يمكن إنسان أن يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق، لأنه إذا تمضمض واستنشق في المرة الأولى لن يبقى لم يبقى ماء. والصفة الثالثة أن يتمضمض ويستنشق من ثلاث غرفات، يعني من كف واحد بثلاث غرفات، بمعنى أن يأخذ غرفة فيتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة فيتمضمض ويستنشق ثم يفعل ذلك ثالثا، وهذه هي التي تدل عليها السنة. وفيه أيضا دليل على مشروعية غسل الوجه، لقوله ثم نعم فاستخرجها فغسل وجهه، والوجه ما تحصل به المواجهة، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وقيل إن حد الوجه من منحنى الجبهة، من منحنى الجبهة، والمعنيان قد يكون بينهما تقارب. ومن فوائده أيضا مشروعية غسل اليدين إلى المرفقين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه. ومنها أيضا أن المشروع عند غسل اليدين إلى المرفقين أن يغسل الكف، خلافا لما يحصل من بعض العامة من جهلهم، فتجد أنه إذا غسل كفيه في أول الوضوء ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وأراد أن يغسل يده أو ذراعيه لا يغسل الكف اعتمادا على أنه قد غسلها في أول الوضوء، وهذا خطأ، بل الواجب أن يغسل كفيه. نعم. وفيه أيضا أنه يجوز المخالفة في العدد بين أعضاء الوضوء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هنا غسل يد كفيه ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين كم؟ مرتين، وهو كذلك، فيجوز أن يغسل بعض الأعضاء أكثر من بعض، بل العضو الواحد الذي فيه يمين ويسار يجوز أن يغسل هذا ثلاثا وهذا مرتين، أو هذا مرتين وهذا ثلاثا. ومنها أيضا مشروعية مسح الرأس، وأن المشروع عند مسحه أن يقبل بيديه ويدبر، أن يقبل ويدبر لأجل أن يمس الماء الشعر من مقدمه ومن قفاه. ومنها أيضا أن المشروع في الرأس هو المسح للغسل، يقول فمسح برأسه. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو غسل رأسه بدلا عن مسحه هل يجزئ أو لا يجزئ. فمن العلماء من قال إنه يجزئ لأنه اختار لنفسه الأشق، والغسل مسح وزيادة. وقيل إنه لا يجزئ لأنه مخالف لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل يجزئ إن أمر يده، يعني إذا أمر يده على رأسه، وهذا أعدل الأقوال. ومنها أيضا مشروعية غسل القدمين إلى الكعبين، وهنا قال ثم غسل رجليه إلى الكعبين، فظاهره أنه غسلها مرة، مرة واحدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله يعني لو مثلا لو وضع على رأسه ماء، صب على رأسه ماء، يقول يجزئ إذا أمر يده، أنه لا بد من إمرار اليد. طيب، ولم يذكر هنا، قال فمسح برأسه، ولم يذكر أنه مسح أذنيه، لكن الأذنان، لكن الأذنين من الرأس. وقوله فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح رأسه، فيه دليل على مشروعية أخذ ماء جديد للرأس، لقوله أدخل يده ثم استخرجها فمسح رأسه. وهذا ليس شرطا، هذا هو الأفضل، لكن لو أن لو بقي في يديه بلل ومسح رأسه أجزأ. فهمتم؟ إذن الأفضل لمسح الرأس أن يأخذ ماء مستقلا وماء جديدا يمسح به رأسه. لكن لو فرض أن يديه كانتا مبلولتين أجزأ ذلك. أما مسح الأذنين فلا يسن أن يأخذ لهما ماء جديدا، لا يسن، والحديث الوارد في ذلك ضعيف لأن الأذنين من الرأس. نعم. ها؟ وين هذه؟ أين؟ واستنشق من كف واحدة. أي مؤنثة؟ أي. عندك واحدة. واحدة. بس يمكن أنت سمعت واحد. يمكن ما بانت التاء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو بن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر الكعبين. قال وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وقال مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة، وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه. طيب، وهذا يرجح ماذا؟ يرجح أن المضمضة والاستنشاق كل واحدة تكون من إيش؟ من كف. نعم، إلى الصفة الثالثة أنه يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم، واقتص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات، وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. قال حدثنا هارون بن معروف حا قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. طيب هذا الحديث أيضا فيه زيادة وهو قوله ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا، فيه دليل على مسائل، منها أولا مشروعية التثليث في أعضاء الوضوء وأن يغسلها ثلاثا، ولكن التثليث يعني غسل الأعضاء ثلاثا ليس سنة على سبيل الإطلاق، بل الأفضل أن يتوضأ تارة ثلاثا وتارة مرتين وتارة مرة مرة، لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ مرة مرة، بل ثبت أنه توضأ في بعض الأعضاء ثلاثا وفي بعضها مرتين. فلا ريب أن التثليث أبلغ في الغسل والإنقاء، ولكن موافقة السنة هي الأفضل. ومنها أيضا مشروعية التيامن في قوله وبدأ اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا، والتيامن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والتيامن إنما يكون فيما فيه يمين ويسار، أي فيما فيه عضوان وهما اليدان والقدمان، أما بقية الأعضاء فلا يسن التيامن، فلا يسن مثلا أن يغسل شق وجهه الأيمن ثم الأيسر، أو أن يمسح شق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فالتيامن إنما يكون فيما فيه ليش عضوان. نعم. وفيه أيضا دليل على مشروعية أخذ ماء جديد لمسح الرأس لقوله ومسح برأسه بماء غير فضل يده. نعم. إيش؟ كيف السواك؟ لا بس هذا مو فيه يمين ويسار، يعني يستاك البداءة هذه فقط. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. باب الإيتار في الاستنثار حتى السواك بفقها يبدأ بشق الأيمن ويستاك باليسرى. أحسن الله لقاء يستاك باليسرى مبتدئا بجانب فمه الأيمن، بس هذا من باب البداعة. نعم. يعني يأخذ غرفة يتمضمض ثم يأخذ غرفة يستنشق، هذه واحدة، ثم يأخذ غرفة يتمضمض ثم يأخذ غرفة يستنشق. لكن في صورة أخرى شيخ لو يتمضمض ثلاث غرفات أولا ينتهي من المضمضة ثم بعد ذلك يشرح الاستنشاق، هذه موجودة في مذهب الشافعي. كيف؟ يتمضمض أولا ثلاث، يتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات. نعم. ثم يستنشق ثلاثا بثلاث. أي هذه ما هي مشكلة، سواء يعني حتى المضمضة مع غسل الوجه، لو غسل وجهه ثم تمضمض أو تمضمض ثم غسل وجهه ليس شرط، يعني يجوز أن السنة أن يتمضمض ويستنشق ثم يغسل الوجه، ولو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق جاز، لأن المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه. نعم. ففي المضمضة والاستنشاق يجوز أن يتمضمض من كف واحد، يتمضمض ويستنشق، واضح؟ ويجوز أن يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا. نعم. نعم. تأخير الأبعاد غسل الوجه؟ لا، الأفضل في المضمضة والاستنشاق تقديمه على غسل الوجه، لحديث الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قدمها. كيف؟ لا ما يجيبونها اصلا، ما قصد الفقهاء ما يذكرونها في الغسل، لان المضمضه والاستنشاق ان تقدم الغسل وضوء كفى، وان لم يتقدم وضوء فيجب ان يتمضمض ويستنشق. ما يصح الوضوء. لا قصدي في الغسل. اي في الغسل. إيه؟ لو عمم بدنه هو لم يتمضمض ويستنشق. لا يصح، لان المضمضه والاستنشاق داخله في الوجه. يوجب تجب. لو لم ما فهمت الحين قصدي الان، انه لو قلنا ان الود المضمضه والاستنشاق من الوجه اي فيكفي، هم يوجبونها بالطهاره الكبرى، يقولون انها واجب. هي اقول هي صارت من الوجه سواء قدمت او اخرت. ففي الغسل قصدي في الوضوء، لان الغسل ما في الترتيب، الغسل البدن عضو واحد، لكن في الوضوء لو أنك أردت أن تتوضأ فتمضمضت واستنشقت ثم غسلت وجهك هذا الأفضل، لكن يجوز أن تغسل الوجه ثم تتمضمض وتستنشق. ها؟ إن لم تفوت الموالاة تمضمض واستنشق وكفى. يعني لو فرض أن شخص اغتسل ثم نسي أن يتمضمض ويستنشق، نقول إن لم تفوت الموالاة يتمضمض ويستنشق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، فنقول هذا ارجع فأحسن غسلك. أما إذا فاتت الموالاة وطال الفصل يلزمه أن يعيد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. طيب، هنا يقول: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. الإيتار أي قطعه على وتر، والاستجمار ونعم والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، ولا استنثار إلا بعد استنشاق، فمن لازم الاستنثار على الاستنشاق، وهذا يدل على وجوب الاستنشاق والاستنثار. وقوله والاستجمار، الاستجمار هو إزالة الخارج بأحجار ونحوها، يعني أن يزيل ما على السبيلين بغير الماء من حجر أو مناديل أو غيرها. ثم ذكر الحديث، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. قوله إذا استجمر، هل المراد إذا أراد، أو المراد إذا شرع، أو المراد إذا فرغ؟ إذا فرغ. ذكرنا فيما سبق أن الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة الفعل مع قرب وقوعه، كقوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة، أي أردتم القيام. كان إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد أن يدخل. الوجه الثاني أن يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل الشروع في الفعل والتلبس به، كحديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هل المراد إذا خطب، يعني إذا أراد أن يخطب، يعني وجهه يحمر قبل الخطبة، أو في أثناء الخطبة والشروع فيها؟ في أثناء والشروع فيها. الوجه الثالث أن يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل الفراغ والانقضاء، كقوله عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب. هل المراد إذا أرادت أو تحقق؟ تحقق. ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه. هل المراد إذا أراد أن يشرب أو إذا شرب فعلا؟ نعم شرب فعلا. ومنه أيضا قول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم أي فرغتم منها. هنا إذا استجمر أحدكم يعني شرع في الاستجمار، فليستجمر وترا يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. وإنما قلنا ثلاثا لأنه لا يجزئ أقل من ثلاث، كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، بأقل من ثلاثة أحجار. قال وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الاستجمار ومشروعية قطعه على وتر، فإذا أنقى بأربع زاد خامسة، وإذا أنقى بست زاد سابعة، وهكذا. وكذلك أيضا فيه دليل على مشروعية الاستنثار، ومن لازمه الاستنشاق، وهما واجبان بقول فليجعل، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. والاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه منه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد حا قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. طيب الحديث الأخير حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من منامه يعني من نومه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه. هذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها أولا وجوب الاستنثار، وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم لقول فليستنثر ثلاثا. ولو استنثر ثلاثا مع وضوئه كفاه، يعني لا ليس المراد أن يستنثر استنثارا خاصا، لكن لو فرض أنه قام من نومه ثم توضأ واستنثر ثلاثا كفته هذه الثلاث عما ذكر. وفيه أيضا دليل على تسلط الشيطان أو الشياطين على بني آدم، والشياطين تتسلط على بني آدم تسلطا حسيا وتسلطا إراديا معنويا. فالتسلط الحسي فالتسلط المعنوي الإرادي، وذلك بالنزغ والوسوسة وتزيين المعاصي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والتسلط الحسي وذلك بالتلبس، وقد استنبط بعضهم ذلك من قول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالشياطين تتسلط على بني آدم تسلطا حسيا وتسلطا معنويا إراديا. نعم.